حصريا على موقع djkimo.com. يا ليلي شو بمرقك بقى يا ويلي، ما في أبطأ منك بكل ليلي، في عم تحرمني من حبيبي، عم حساسني وينو حبيبي، شف لي وينو اللي لو ولا بتخفى عيني، ما تطول طمني عن حبيبي، وينو هلأ مع وحدي غريبي، ولا أنا اللي وضعي غريب؟ قالولي فترة بتمرق بكرة بتنسي ما نسيتو لهلأ، أنا وعيوني كيف بفهم حدو ببالي، رجع لي لو ليلي من الليالي، اسرق فيها نظرة من حبيبي، يمرق لو صدفي وتكون قريبي، قولك يعني رجوعو مش قريب، هزالي يلي غيابه خلاني بيحبني ما بيغيب. قالوا فترة بتمرق بكرة بتنسي ما نسيته لهلأ، أنا وعيوني كيف بفهمها. قالوا لي فترة بتمرق بكرة بتنسي ما نسيته لهلأ، أنا وعيوني كيف بفهمها، إن ما تبكي بقى عم انتهي بغيابه، ما شفت بعده لحظة هنا. حصرياً على موقع djkimo.com.